Eid Milad Gidid, Eid Milad Said, Eid Milad Gidid, Eid Milad Said, Eid Milad. عيد على أغلى أصحابك كل أحبابك عيد لأمك وأبوك عيد على كل العيلة الناس الجميلة وكل اللي يحبوك عيد على أغلى أصحابك كل أحبابك عيد لأمك وأبوك وهنفرح كده ونهيص كده ويا رب كده بقى نفرح بيك أخلاقك كده تعليمك كده ودايما كده نتشرف وهنفرح كده ونهيص كده ويا ربي كده بقى نفرح بيك أخلاقك كده تعليمك كده ودايما كده نتشرف بيك وكل سنة نيجي نقول لك ميلادك لكل العيلة ده عيد جننا بقى بس غالى علينا شقوته مجرمة ودلعه مشكلة ويا ربي دايما يحفظك لينا وكل سنة نيجي نقول لك ميلادك لكل العيلة ده عيد عيد على كل العيلة الناس الجميلة وكل اللي يحبوك عيد على أغلى أصحابك كل أحبابك عيد لأمك وأبوك عيد على وهنفرح كده ونهيص كده ويا ربي كده بقى نفرح بيك أخلاقك كده تعليمك كده ودايما كده نتشرف بيك وكل سنة نيجي نقول لك ميلادك لكل